وباطنهم كفر محض. فالحاصل انه هم الذين احدثوا هذا القرن الرابع ثم احدثه بعدهم اناس اخرون من الشيعه ومن غير الشيعه من ينتسب الى السنه غلطا وجهلا. ولا ينبغي لعاقل ان يتبرأ بهذا الامر الذي فعله كثير من الناس. فهذه ايضا المساجد تبنى على القبور والقباب توضع على القبور، فهل يقول من يؤمن بالله وان هذا شرع وانه سنه وانه قربه؟ هو بدعه منكره ومع ذلك وجد في الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاه والسلام وانما كان قبلكم كان يتخذوا قبور انبيائهم مساجد كان يتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك، خرجه مسلم الصحيح. وقال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجلس القبور ان يصف القبر ما يقعد عليه وان يبنى عليه، فاخبر جابر ان الرسول نهى عن تجلس القبور وعن البناء عليها وهي الان تجصص ويبنى عليها وتوضع عليها القباب والمساجد. فهل يقول من يعرف الحق ان هذا جائز او انه مشروع لان الناس فعلوه؟ بل هو بدعه من وسائل الشرك ولو فعله الناس. اتخاذ مثال القبور والبناء عليها اتخاذ القباب عليها في الصيصه كل هذا محرم، كله وسائل الشرك ولو فعله الناس. كذلك كثير من الجهله ياتون الى القبور المعظمه ويدعونها ويستغيثون باهلها ويطلب منها المدد، هل يقول قائل ان هذا جائز لان الناس فعلوا هذا او لان كثير من الناس فعلوا هذا؟ لا يقول هذا من يعرف الدين، فان دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وطلب المدد من الاموات هو فعل الجاهليه الاولى وفعله في اهل الشرك المعروف سابقا ومن الشرك الاكبر. ومع ذلك فعله كثير من الجهال عند القبور عند قبر الحسين وعند قبر غير الحسين وعند قبر البدوي، ربما فعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. فهل يقول من يؤمن بالله ان هذا جائز او ان هذا قربه او ان هذا بل هو من الشرك ومن عباده غير الله ومن عمل الجاهليه الاولى وان فعله كثير من الناس؟ لا، فينبغي لكل مسلم ان يعقل هذا وينتبه لهذا الامر. نعم.